أرسل لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا يوم السابع والعشرين من نيسان الماضي برقية إلى الناصر بوريتا تهنية بتعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية، وتمنى له نجاحا في أعماله.